سلوكه الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره. هذا السؤال هو متعلق بقول الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، الذي نسأل الله جل وعلا في كل ركعة من الصلاة أن يهدينا إياه، وهو الذي أمر الله جل وعلا بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره في قوله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذا الصراط المستقيم يحتاج إلى بيان وتبيين وتعريف وتوضيح، والله جل وعلا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، والله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وبين محمد صلى الله عليه وسلم البيان الواضح، وكتاب الله جل وعلا تبيان لكل شيء وهو هدى وبشرى ورحمة للمسلمين. فهذا الصراط المستقيم هو في الحقيقة يظهر من لفظه شيء من معناه، وهو أنه طريق واضح. فالصراط المستقيم أي الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، الطريق الواضح المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، هذا هو معنى الصراط المستقيم. وهذا الصراط المستقيم لا بد لاستقامته ولوضوحه أن يكون ذا أدلة كثيرة وجلية في الكتاب والسنة، فهو ليس بخفي ولا غامض ولا يحتاج إلى فلسفة وإلى تعمق بالتنطع في الدين، لا يحتاج إلى منطق اليونان ولا إلى فلسفة أرسطو ولا إلى إشارات ابن سينا ولا إلى كفريات ابن الفارابي أبو نصر بن الفارابي والفارابي، لا نحتاج إلى هذه العقول الفاسدة التي ادعت أنها عندها الحق والهدى وبينوا الغوامض التي في كتاب الله جل وعلا في معرفة الله وأسمائه وصفاته وحقيقة وحدانيته، لا نحتاج إلى كل هذا لأن الصراط واضح وجلي. وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فالأمر البين في كتاب الله جل وعلا هو الأعظم هو الأكثر، والله جل وعلا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وكذلك رب العزة والجلال وصف القرآن بأنه مبين، ووصف القرآن بأنه هذا كتاب فليس هو نورا فقط، فليس هو نورا فقط، بل هو نور مبين أي واضح. قال الشيخ رحمه الله تعالى في الجواب عن هذا السؤال: هو دين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، ولم يقبل من أحد سواه، ولا ينجو إلا من سلكه، ومن سلك غيره تشعبت عليه الطرق وتفرقت به السبل. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم ذكر بعد هذا حديثين يتبين بهما الصراط المستقيم في وضوحه ولزوم اتباعه والخطر في وخطر البعد عنه والانحراف عنه. قوله رحمه الله: ودين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه ولم يقبل من أحد سواه. قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. قال سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا ينجو إلا من سلك هذا السبيل، وهو الإقرار بدين الإسلام. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن سلك غيره تشعبت عليه الطرق وتفرقت به السبل، لأن الذي يسلك غير دين الإسلام فإنه قد ضل طريقه، قد ضل طريقه وانحرف عن جادة السواء، عن جادة سواء السبيل، فلا يهتدي ولا يسعد، وتختلف به السبل وتتلاعب به الشياطين. ودين الإسلام دين وسط بين الملل، فهو دين جاء بالعدل والهدى، دين يسر، دين رحمة، دين حق، فليس فيه عتو اليهود ولا مذلة النصارى، وليس فيه ترك العلم، ترك العمل بالعلم بعد بلوغه كما عليه اليهود، وليس فيه الضلال والعمل بغير علم، بل هو دين العلم والعمل، نور يسير عليه من يتبع دين الإسلام، ومن انحرف عنه أظلم عليه الطريق. والله جل وعلا يقول: وأن هذا صراطي مستقيما، واضحا لا اعوجاج فيه، فاتبعوه، اسلكوه، امشوا عليه، ولا تتبعوا السبل، الطرق الأخرى التي تظنون أنها توصل للسعادة، أو التي تختصر الطريق في الوصول إلى المقصود. والمقصود في هذه الدنيا هو السعادة وراحة النفس، لأن الإنسان في الدنيا مكون من جسد وروح، فراحة الجسد تكون بالطعام والشراب والشهوة والراحة كالنوم والجلوس وغير ذلك من أنواع الراحة، بوقاية من برد وحر وأذى وضرر وغير ذلك. فأثناء مسيرة الإنسان في حياته يحرص على سعادة بدنه بتحقيق مرغوباته وشهواته والبعد عما يضره ويتلفه ويتلف شيئا منه أو يسبب له أذى أو إزعاجا. كذلك الروح تحتاج إلى ما يغذيها وإلى ما يسعدها، وهذه الروح يسعد جزءا منها راحة البدن، فراحة البدن في تحقيق المرغوب والمطلوب من طعام وشراب وراحة وبعد عن أذية، هذا جزء من تغذية الروح، لأن الروح مركبة على البدن، وراحتها من راحة، وراحة البدن راحة لها، وأذى البدن أذى لها في الغالب. لذلك مما يسعد الروح، مما يسبب سعادة الروح من الأسباب راحة البدن وسعادة الجسد، لكن هذه السعادة وهذه الراحة لا تكفي لسعادة الروح، لأن الروح مجبولة على التعبد، على التأله، أن تكون تابعة، فهي مفتقرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، مفتقرة إلى غذاء، إلى شيء يسعدها. فهذه الروح في مسيرتها في حياتها تحتاج إلى ما يسعدها. والإنسان في فطرته مجبول على أن يحب، أن يحب، أن يخاف، أن يرجو، هذه أمور فطرية. فالبدن فالروح إذا ركنت إلى معبود تحبه وتخافه وترغب إليه وتطمع فيما عنده، حينئذ قد يتحقق لها بقية السعادة. لكن هذا منوط بالمعبود الذي تعبده وبالعبادة التي تسلكها وتتعبد بها. فهكذا أهل الأديان والفرق على شتى صنوفهم وألوانهم، سواء كانوا ممن يتعبدون بدين سماوي في أساسه، أو يتعبدون بأديان أرضية، ولكن هذه الأديان الأرضية وإن كانت أرضية لكنها تطمح وتطمع إلى السماء والسمو. حتى البوذية، حتى الكونفوشيوسية وغيرها من المذاهب من الملل والنحل، كلها يطمع إلى السماء وإن كانت أصلها أرضية. فهؤلاء الذين يعبدون غير الله هم يرجون السعادة ويعتقدون في ذات أنها مقدسة، ويسلكون إلى تقديس أو في سبيل تقديس هذه الذات مسالك شتى، ويرغبون إليها ويرهبون منها. لذلك يحصل لنفوسهم شيء من الراحة أو السعادة. لكن إذا كان هذا المعبود وكانت هذه العبادة غير الذي بعث به المرسلون، غير الذي في القرآن، فإن هذه الراحة في الحقيقة تكون وهمية، سرعان ما تزول وينكشف الغطاء، ويبقى صاحبها في تعاسة في الدنيا وفي الآخرة، وإن كابر وعاند وظن أنه سعيد. نعم قد يبذل أصحاب تلك الأديان نفوسهم وأموالهم وأولادهم في سبيل حماية مقدساتهم وحماية معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله، قد يبذلون، لكن قد لا ينكشف لهم الغطاء في الدنيا فينكشف لهم الغطاء يوم القيامة، ولا تحين مندم، وقت لا يستطيعون الندم، وقت لا يستطيعون إصلاح ما فسد، وقت لا ينفع الندم، وقت لا يستطيعون إصلاح ما أفسدوه. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والله جل وعلا ذكر في كتابه الكريم عن الكافرين أنهم يطلبون أن يعودوا إلى هذه الدنيا ليصلحوا ما أفسدوا وليؤمنوا بربهم بعدما كفروا به. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لذلك من أراد النجاة من جميع الأمم من جميع الأديان، من أراد السعادة الحقيقية الكاملة، فإن السعادة في دين الإسلام الحق، دين الهدى، دين الصدق، دين الإخلاص. كذلك منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح، هو وسط بين الفرق المنتسبة للإسلام، كما أن الإسلام وسط بين الأديان، وهو الدين الحق وما سواه باطل. فإن أهل الإسلام قد افترقوا واختلفوا، وتنكب كثير من المسلمين الطريق الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فانحرفوا واتبعوا السبل، وشابهوا الأمم السابقة التي أعرضت عن دين الإسلام واتبعوا أهواءهم وكفروا بالله. فبعض من ينتسب إلى الإسلام قد انحرف، وكلما كان تشبه هؤلاء الناس بأهل الملل الكافرة، كلما كان بعدهم عن الصراط، وكلما كان بعدهم عن الإسلام وقربهم من الكفر والردة. فانقسم الناس وافترقوا، وظهرت البدع على فترات مختلفة في التاريخ، وتنكبوا الصراط المستقيم، وظهر الخوارج، وظهر الروافض، ظهر الشيعة ثم الروافض، وظهر السبئية، وظهر المرجئة، وظهر الجهمية، وظهر المعتزلة، وظهر الكلابية والكرامية والسالمية، وظهر الأشاعرة والماتريدية، ثم ظهر القرامطة والباطنية. وناس ينتسبون للإسلام لكنهم يحرفون وانحرفوا عن الإسلام الحق وعن منهج السلف الصالح، عن صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فالمنعم عليهم هم أهل العلم والعمل، العلم بالكتاب والسنة بمنهج السلف الصالح العاملون به. فلذلك دين الإسلام وسط بين الأديان، ومنهج السلف ومنهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وسط بين الفرق المنتسبة للإسلام، فهم في إيمانهم بالله جل وعلا وسط بين في معرفة أسماء الله وصفاته، بين المشبهة الممثلة وبين المعطلة. فالمعطلة الذين اختلفت فيهم وتفرقت أودية التعطيل، والذين نفوا عن الله جل وعلا صفات الجلال والكمال، بل بعضهم نفى الأسماء، وهم الجهمية الغلاة. فأهل السنة والجماعة لم يعطلوا، ونزه الله جل وعلا عن مشابهة الخلق. والممثلة مثلوا صفات الله جل وعلا بصفات المخلوقين، وأهل السنة أثبتوا ما أثبته الله جل وعلا في كتابه ورسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وما وقع الإجماع عليه من الأسماء والصفات بدون تمثيل ولا تشبيه. بدون تمثيل ولا تشبيه. وأنا أنبه أن لفظ التشبيه لفظ شرعية. الله جل وعلا يقول ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميعا وشبيها، هذا من كلام العرب ولغة العرب. الله جل وعلا ليس له مثيل وليس له شبيه. وأئمة أهل السنة نصوا في كتبهم على نفي التشبيه، منهم الإمام نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمه الله، وقد تلقى الأئمة كلامه بالقبول، من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن زعم أن ما في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يوهم تشبيها فقد كفر، وكذا قال إسحاق بن راهويه. فنفي التشبيه عن الله هذه عبارة سلفية وأصلها في كتاب الله جل وعلا. وكان شيخنا محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله يقول إن لفظ نفي التمثيل أولى، ويذكر أنها هي الواردة في كتاب الله، وأن الإنسان قد لا في نفيه للتشبيه لابد هناك بين شيئين قدر مشترك، فيقول وجود وجه وجود التشابه ولو في الأسماء موجود في جميع الأشياء الموجودة تشترك في الوجود أصلا، ولكن كلام شيخنا رحمه الله فيه نظر، لأن هذا تعبير السلف وجرى عليه أهل السنة قاطبة بلا اختلاف. ولا أعلم أحدا من أهل السنة قبل كلام شيخنا رحمه الله تكلم في هذه القضية، بل كل السلف ومن جاء بعدهم ممن سلك سبيله ينفون عن الله جل وعلا التمثيل والتشبيه. تمثيل في قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونفي التشبيه في قول الله جل وعلا هل تعلم له سلمية ولم يكن له كفوا أحد، يعني لم يكن له نظيرا. والله جل وعلا قال فلا تجعلوا لله الأنداد، يعني الأشباه والنظائر. وقال صلى الله عليه وسلم لما سأله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، الند الشبيه وليس يلزم المثيل، يعني لا يلزم في صحة في وقوع الشرك المشرك في الشرك أن يعبد شبيها أن يعبد مثيل، بل لا يوجد أصلا مثيل لله جل وعلا، لا يوجد مثيل لله جل وعلا، لكن الموجود هو الذي يزعمون فيه أنه الشبه من الله جل وعلا أو فيه مثال من صفات الله. لذلك نفي التشبيه عبارة حق أصوها في الكتاب والسنة، وقال بها أهل السنة إجماعا ولا خلاف بينهم في هذا. فأهل السنة وسط بين الفرق، حتى في باب الأسماء والصفات، في باب القضاء والقدر، في باب الموقف من الصحابة رضي الله عنهم، في طاعة ولاة الأمور أيضا، فهم لا يعتقدون بأن الإمام مقدس والحاكم يطاع حتى في معصية الله كما عليه من يسمون أو يطلق عليهم بعضهم العثمانية، وليسوا على طريقة الخوارج والمعتزلة وأشباههم في القيام على ولاة الأمر ونزع اليد من الطاعة، بل هم وسط في جميع أبواب العقيدة. فهكذا الواجب على المسلم أولا أن يستمسك بالإسلام الحق، بدين الله، دين الإسلام، هو سماكم المسلمين من قبل، فاسم الإسلام يجمعنا، لكن ادعى الإسلام من ليس مطبقا لأحكام الإسلام، فكان هناك تميز بين المنتسبين لأهل الإسلام، فالذين يتميزون هم أهل السنة والجماعة، هم السلفيون، هم السالكون سبيل الصحابة رضي الله عنهم، فهم السلف، فهم الصحابة، فهؤلاء هم أهل الوسطية، أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. قال رحمه الله: وخط النبي صلى الله عليه وسلم ثم خطا ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، هذا سبيل الله مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا الحديث خرجه الإمام أحمد في مسنده، وكذا خرجه الإمام النسائي في السنن الكبرى، وكذلك خرجه ابن حبان في صحيحه، وكذلك الحاكم في المستدرك على الصحيحين، كذلك خرجه البزار في مسنده، وهو حديث حسن صحيح. لفظ حديث يعني ومن ألفاظه، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوطا عن يمينه وعن شماله، عن يمينه يعني عن يمين نفسه صلى الله عليه وسلم، كان جالسا أمامهم، خط عن يمينه خطوطا وخط عن يساره خطوطا. في حديث جابر بن عبد الله عند ابن ماجه وغيره بسند فيه ضعف أنه خط أمامه خطا، خط أمامه خطا وعن يمينه شماله خطوطا. فهذا الخط الذي رسمه صلى الله عليه وسلم أمامه، أو حتى لم يرسمه، هو واضح بأنه هو الخط، وخطه هو الخط المستقيم، فمن سلكه قد نجا. وخط عن يمينه وشماله خطوطا، فقال عليه الصلاة والسلام: هذه سبل، هذه السبل. في رواية الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا، وهذا الخط كما قلت لكم في رواية جابر بن عبد الله أنه خطه أمامه كما يتضح من سياق القصة. فقال: هذا سبيل الله الذي أمامه، الذي هو يسير عليه صلى الله عليه وسلم، هذا سبيل الله. وعن اليمين والشمال قال: وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، أو يدعو إليه، يدعو إليه. ثم قرأ الآية. في رواية الإمام أحمد رحمه الله: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمن هذا الحديث يتبين أن هذه السبل منحرفة عن سبيل الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنها لا تستند في الحقيقة في مخالفاتها وفي انحرافاتها إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا رجعنا إلى مفارقات أهل الأهواء واختلافاتهم، وجدنا أنهم بنسبة بعدهم عن الكتاب والسنة يكون انحرافهم، فكل ما عليه أهل الأهواء والبدع هو مخالف للكتاب والسنة. لذلك هم يبتعدون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن صراط الرسول، عن الصراط المستقيم، عن صراط الله الذي أمر الناس بسلوكه واتباعه. لذلك نحن نطالبهم بالسنة، نطالبهم بالدليل على أفعالهم، فلن يجدوا لما يبتدعونه ويحدثونه في دين الله دليلا. نعم قد يلبسون، قد يموهون، قد يأتون بأحاديث موضوعة، أما أن يأتوا بحق فلا، إلا بالتلبيس ولي عناق النصوص كما هي طريقة أهل الأهواء. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا، وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. وهذا الحديث هو حديث صحيح، خرجه الإمام أحمد في المسند، وخرجه الطبراني في مسند الشاميين، ورواه البزار، نعم، ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، ورواه البيهقي في شعب الإيمان، وكذلك رواه الإمام ابن بطة في كتابه الإبانة، وهو من حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنهما. فهذا الحديث يبين ما هو الصراط المستقيم، إنه الإسلام. قال: والصراط الإسلام، هذا صريح في تفسير الصراط المستقيم أنه الإسلام. لذلك ورد عن جماهير المفسرين أن قول الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، أن المراد بالصراط المستقيم الإسلام، وهذا حق، وهو نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من تفسير القرآن بالسنة. كما أن من العلماء من فسر الصراط المستقيم بأنه صراط الأنبياء والصديقين والشهداء، وهذا مأخوذ من قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. فهذا من تفسير القرآن بالقرآن. ومعلوم أن دين الأنبياء جميعا الإسلام، ودين محمد صلى الله عليه وسلم هو دين الأنبياء قبله، وهو الإسلام، وهو الاستسلام لله سبحانه وتعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراء من أهله. فهو يجتمع مع، يعني هذا التفسير بالإسلام يجتمع مع التفسير بأنه صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذا الحديث الذي خرجه الإمام أحمد وغيره من حديث النواس طبعا ابن سمعان وسمعان كلاهما وارد ويصح. قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. الآن هذا المثل حتى يعرف الناس أهمية معرفة الصراط المستقيم وأهمية سلوكه والحذر من انتهاك حرمات الله وبيان داعي الفطرة في الإنسان. وفضل الله عليه، قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة. فهذا الطريق وهو الصراط المستقيم مبني، مثال مبني على يمينه وشماله سوران طويلان موازيان لهذا الطريق، في هذين السورين أبواب، أبواب على الطريق، وعلى الأبواب ستور مرخاة، ليست أبواب مغلقة تحتاج إلى مفتاح، لا، ستور مرخاة، مما يبين أنها سهلة الدخول، سهلة الولوج. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه، أن الله جل وعلا لما خلق النار قال لجبريل: اذهب فانظر إليها، فنظر إليها ثم قال: وعزتك ما ظننت أحدا يسمع بها أو يراها إلا لا يدخلها أحد، يسمع لا أحد يسمع بها إلا لم يدخلها لشدة هولها وعظيم عذابها. قال: فحفت بالشهوات، فقال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فقال لما نظر إليه: وعزتك ما ظننت أحدا ينجو منها. فزينت هذه الشهوات للناس وحببت إلى نفوسهم وما وتميل إليها وتحتاج إلى مجاهدة حتى تكف عن الشر وعن الولوج في هذه الأبواب ذات السطور المرخاة. فمما يبين سهولة الولوج إليها، سهولة الولوج فيها والدخول عبر هذه الأبواب، ولكنها سطور مرخاة لأن الله حرمها وهي محارم نهى الله عنها، لكن الدخول سهل. وعلى باب الصراط، على باب الصراط جاء تفسيره في الحديث: على رأس الصراط، يعني في أوله عند دخولك لهذا الصراط، على رأس الصراط أو على باب الصراط داع. يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرقوا، ولا في رواية أحمد ولا تتفرجوا، يعني تتفرقوا. فكتاب الله جل وعلا فيه بيان الصراط المستقيم، فيه بيان دين الإسلام، فيه تحذير من الدخول في هذه الأبواب باجتناب ما حرمه الله وحفظ حدود الله. يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تفرقوا، وداع يدعو من فوق الصراط. الآن على باب الصراط كتاب الله، وهذا فيه البيان قبل الدخول، يدعو إلى الدخول: تعالوا ادخلوا، فهذه الدعوة إلى الإسلام وترك ملل الكفر. فإذا دخلته انتبه، اسلك الصراط المستقيم لا تدخل في الابواب فتتوه وتخرج عن الصراط وعن الاستقامة. ومع ذلك قد اعطاك الله شيئا اخر، اعطاك كتاب الله فيه البيان فيه الهدى، وايضا وانت داخل الصراط يوجد داع اخر، قال وداع يدعو من فوق الصراط اثناء دخولك حتى نهاية عبورك وانت في طريقك، وهناك داع من فوق وهو واعظ الله في قلب كل مسلم، اتق الله، خف الله، لا تدخل، لا تفعل، وهو يعني ما يعبر بالضمير الحي والنفس اللوامة، النفس الأمارة بالخير الناهية عن الشر. وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك، كلمة تهديد، لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه، تدخل فيه. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المثل أن الصراط هو الإسلام، وأن السوران حدود الله، وأن الأبواب المفتحة محارم الله، وأن الداعي على رأس الصراط هو كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم، وأن يجنبنا حال أهل الأهواء والبدع، وأن يجعلنا من الثابتين على هذا الصراط حتى الممات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. يقول السائل ما حكم، أو قبل هذا يقول توجد على الشبكة منتديات للعوام بحيث أن الواحد منها غير متخصص في الدين لكن فيه قسم ديني، فما حكم تولي الإشراف على هذا القسم مع العلم أن